يا مهنا ناديها كم واحتزم المواقف ما لها غير الكبار لا بتيع تبان رفرف يا عالم أبكحنا قسمنا دوم الفقار أبكحنا قسمنا دوم الفقار لا بطشنا بالعدا محد سلم من هرب ما هو بينجها الفرار كلنا عتبان في يوم الحسم ما نهاب الموت ونبيع العمر ما نهاب الموت ونبيع العمر ما نهاب الموت ونبيع كلها النسم لين حل الليل وظفه بالستار شال منه عظم ساقه منصرم والبنادق من علامتنا هسار صار بمسافته تحت القدم ما لحق عزمه وانا ولا انكسر ما لحق عزمه وانا ولا انكسر نبرق الشايب ورد عد مجم سبان اللي خوته فرض وقرار من هال الحرشه مطوعت الخصم لابت على معادها دماء تعرف هلد الزياد بالحزم الفعايل ساطية والدم حار الفعايل ساطية والدم حار المعادي المعادي يبشر بدق الخشم لازم في موقف يقدح شراب مقدم